السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم معناها يا الله، هذا أصلها، وذكرنا هذا مرارا. فأبدلت يا الندى بميم في آخر لفظ الجلالة فأصبحت اللهم. الأمر الثاني، الأخلاق من دين الإسلام، ولذلك أمر الله جل وعلا بها في القرآن كثيرا. ومن جملة ما جاء قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومنها قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها الأمر مثلا بالصدق، يعني جاءت نصوص في أخلاق خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى آخر النصوص. والسنة النبوية مليئة بالحث على الأخلاق، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فالأخلاق في الإسلام لها قيمة عظيمة، ولأجل هذا تضافرت النصوص في الكتاب والسنة على وجوب التحلي بالأخلاق الطيبة والابتعاد عن منكرات الأخلاق. المسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم جنبني. وجنبني مثلها اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بمعنى اجعلني في جنب وهي في جنب. والمقصود الاجتناب والابتعاد والمفارقة، وأن لا يكون بين الإنسان وبين الأخلاق هذه السيئة صلة، وإنما يجعل بينه وبينها سد. ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل، لأن لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فاللي يهب الأخلاق ويمنحها هو الله، والذي يصرف الأخلاق السيئة عن الإنسان هو الله عز وجل. ولذلك الإنسان بحاجة إلى التضرع إلى ربه جل وعلا على الدوام والاستمرار: اللهم جنبني. قال: منكرات الأخلاق. إذن الأخلاق على ضربين وقسمين: أخلاق حسنة وأخلاق منكرة. أما الأخلاق الحسنة فهذه التي جاءت النصوص بالأمر بالتحلي بها والتخلق بها، وأما الأخلاق المنكرة السيئة فهذه التي جاءت الشريعة بالتحذير منها وبالزجر عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يجنبه منكرات الأخلاق. وهو من هو؟ هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي زكاه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يبقى محتاجا إلى ربه جل وعلا، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجنبه منكرات الأخلاق. منكرات الأخلاق، ومنكرات الأخلاق كثيرة، مضى شيء منها مثلا فيما سبق في المجالس، وسيأتي أيضا ذكر شيء منها. وثم قال: والأعمال، يعني منكرات الأعمال. والأعمال على ضربين، الأعمال على ضربين: أعمال حسنة وأعمال سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجنبه منكرات الأعمال كما سأله أن يجنبه منكرات الأخلاق. قال: والأهواء. والأهواء، والأهواء أيضا على ضربين: أهواء ممدوحة وأهواء مذمومة، أو هوى ممدوح وهوى مذموم. الهوى الممدوح هو الذي يكون على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في حديث إسناده منتقد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأما الأهواء المذمومة فهي الأهواء المخالفة لما جاء في القرآن والسنة. ولذلك سمي أهل البدع سموا بأهل الأهواء لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وابتدعوا في دين الله، فأطلق عليهم العلماء أهل الأهواء، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك من كان هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هوى ممدوح. وأما إذا كان الإنسان يتبع هواه في مخالفة الكتاب والسنة فهذا من أهل الأهواء، فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من منكرات الأهواء، من منكرات الأهواء. ثم قال: والأدواء، جمع داء وهو المرض، المرض الأدواء الأمراض يعني، فيسأل الله عز وجل أن يجنبه الأمراض. والأمراض على ضربين: حسية ومعنوية. أما الحسية فهي الأمراض العضوية يعني التي يصاب بها البدن، والأمراض والأدواء الروحية هي ما يبتلى به الإنسان بسبب سحر أو عين، أو ما يبتلى بالإنسان من الهموم والغموم والحزن، هذه كلها مما يستعيذ بها منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث عظيم، يحتاج المسلم في واقع الأمر أن يدعو ربه جل وعلا على الدوام والاستمرار، فيقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو ربه جل وعلا أن يوفقه لأحسن الأخلاق، منها ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الله أكبر. لاحظ، دعاء مليء بالتوحيد والإيمان واليقين والتعلق بالله: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا الله، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا الله جل وعلا. ولذلك المسلم مطالب بأنه يسأل الله عز وجل دائما أن يهديه وأن يدله وأن يرشده إلى أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يجنبه سيء الأخلاق ومنكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها: الحديث من جهة الإسناد ضعيف، من جهة الإسناد ضعيف، ولكنه من جهة المعنى صحيح، فليس كل حديث ورد ضعيفا من جهة الإسناد يكون ضعيفا من جهة المعنى، لا، وإنما ننظر في هذه الجمل الواردة في الحديث إلى باقي النصوص في الكتاب والسنة، باقي النصوص في الكتاب والسنة، فقد يكون هناك جملة من النصوص سواء ما ورد في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد هذا، أو نحمل ما ورد فيه مجملا على ما ورد هناك مبينا ومفصلا. إذن الحديث من جهة الإسناد ضعيف لكنه من جهة المعنى صحيح. قال: لا تماري أخاك، لا تماري أخاك. المراء هو الجدال لأجل الانتصار للنفس، أو الجدال بالباطل مثلا، ولذلك المماراة مذمومة، المماراة مذمومة. لماذا؟ لأن المماراة إنما تكون وتقوم على الانتصار للنفس أو طلب الدنيا، أو لأجل الإضرار بالآخرين أو شيء من هذا القبيل، يعني النية والقصد والهدف والمهيج للمماراة هو ماذا؟ هو الدنيا. أما المجادلة فمحمودة، ولذلك الله عز وجل قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة القائمة على القواعد الشرعية والضوابط المرعية وأسس الأدب هذه محمودة. لماذا؟ لأن فيها نصرة للحق، نصرة للدين، فيها يعني الباعث لها رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك المجادلة تكون دائما في ماذا؟ في مسائل الشرع والدين، مجادلة أهل الأهواء، مجادلة أهل الكتاب، مجادلة مثلا من لديه شبهة، هذا كله فيه دعوة إلى الله وأيضا فيه نصرة للحق. ولذلك جاءت إيش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، هي أحسن. أما المماراة فالقصد من المماراة الظهور، طلب الظهور والانتصار للنفس والخصومة بالباطل. ولذلك جاءت الأحاديث تشير إلى أن من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في الجنة. من ترك المراء وهو محق بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. إذن هذا المعنى الصحيح: لا تماري أخاك يعني بالباطل وبغرض إظهار نفسك عليه أو خصمه مثلا بشيء من الباطل. قال: ولا تمازحه. المزاح على نوعين: مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود ما اشتمل على أمرين: الأمر الأول أن يكون صدقا، المزاح يكون بشيء حق. الأمر الثاني ألا يكثر الإنسان منه، لأن المزاح بالنسبة للمجالس والحديث أشبه بالملح للطعام، فيكون قليل. فالملح في الطعام إذا زدته ماذا يحصل في الطعام؟ لا أحد يأكله ولا أحد يطيقه. وإذا تركت الملح بالكلية أصبح الطعام باهتا، أيضا لا أحد يستطعمه، وقد يؤكل لكنه لا يستطعم. ولذلك المزاح ليس أصل من الأصول التي يلجأ إليها مثلا في الدعوة إلى الله أو في أصل في الحياة العامة، لا، إنما يلجأ إليه لإدخال السرور على المسلم، لإضفاء جو من النشاط واللطف حتى يعني يقضى على الرتابة الموجودة المخيمة على أهل المجلس. مثلا أحيانا قد تكون هناك حياة رتيبة فيها ملل، فالمزاح المحمود المشتمل على الحق والذي يلجأ إليه أحيانا هذا يضفي جو من الأريحية واللطف والنشاط أيضا ولذلك استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مازح، جاءته امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: لا يدخل الجنة عجائز. فبكت وذهبت، فقال يعني أخبروها بأن الجنة لا يدخل عجائز وإنما تعود بكرا عربا أترابا أبكار. فمازحها النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة جاءت وتستفتي، فلما ذهبت أرادت الذهاب قال لها: أذات بعل متزوجة؟ قالت: نعم. قال: من زوجك؟ قالت: فلان. قال: الذي في عينيه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله. فذهبت إلى أن البياض العمى، لا، ورسول الله قصد البياض الموجود في كل عين. فمازحها عليه الصلاة والسلام. كذلك قال لطفل، قال: يا ذا الأذنين. قال لرجل، قال: احملني يا رسول الله. قال: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وما تفعل، وما أذا أفعل بولد الناقة؟ طبعا البعير هو ولد الناقة. فذهب إلى أن كأنه فهم الحوار الصغير. أيضا مازح النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عملي مع زاهر الأعرابي دميم الخلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر مر به فيكرم النبي عليه الصلاة والسلام، يكرم ويحتفي به. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام مرة في سوق المدينة فأتاه من الخلف واحتضنه، فقال: من يشتري العبد؟ فلما علم أن النبي عليه الصلاة هو الذي احتضنه من الخلف قال تجدني كاسدا يا رسول الله، قال لا بل أنت عند الله كذا وكذا. المقصود الصحابة طبعا يعني لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يمازحهم ما منعته أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة، إنه يتواضع ويمازح أصحابه، قالوا يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم ولا أقول إلا حق. النوع الثاني المزاح المذموم مشتمل على صفتين. الصفة الأولى الكذب في المزاح وما يشتمل عليه من جرح المشاعر، والثاني الإكثار منه والإغراق فيه. أما المزاح المبني على الكذب هذا محرم وكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، كذب ليضحك الناس. وفي الغالب أن المزاح المبني على الكذب فيه جرح المشاعر أبدا. تخيل هذا، يعني حاول أن تستذكر تجد في الغالب أنه فيه جرح المشاعر، إما على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أو المستوى الأعلى والأوسع من ذلك. فمن الناس من ينشئ ما يسمى بالنكت والطرف على أهل قبيلة مثلا، فينسب إليهم كذبا وزورا، هذا لا شك بأنه حرام، هذا يجرح مشاعر أهل القبيلة. أحيانا ينشئ كذب لدولة أو لمنطقة أو لبلد، وأحيانا يكذب على شخص يعني يمازحه كذبا، فهنا قد يتحرك عرق الحقد والكراهية لأنه أحرجه بمثل هذا فركب عليه مثلا شيء وكذب. الأمر الثاني الإكثار منه حتى يعرف الإنسان به، فيقال فلان مزاح، صيغة مبالغة كثير المزاح. ولذلك كثير المزاح، من كان كثير المزاح فخصومه كثر، سبحان الله العظيم، كثير المزاح خصومه كثر، فهو كلما أغرق في المزاح وأكثر منه توسعت دائرة الخصومة أمامه ونفر منه الناس، لأن الذي يكثر من المزاح لا يحتشم، ما يحتشم، فربما مزح مع الوجيه ربما مازح الوجيه، مازح العالم، مازح الجاهل، مازح العامي، مازح طالب العلم، مازح يعني يمازح الجميع بحيث أنه يعرف به، وهذا لا شك بأنه غير محمود، لأن هذا يميت القلب. ولذلك يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت، كان يروى هذا، قالت بأنه هاجرت معنا امرأة مزاحة، يعني من مكة مشهورة بالمزاح، فلما نزلنا المدينة بحثت عن امرأة مزاحة مثلها فنزلت عليها. ولذلك الأرواح جنود مجند، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، والطيور كما يقولون على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. والمقصود أن الإنسان إذا عرف بصفة المزاح بحيث أصبحت صفة ملازمة له لا شك بأن هذا سيقود إلى حذر الناس منه. وأيضا إذا مازح أخاه مزاحا فيه يعني جرح لمشاعره فإن هذا سيسبب فرقة، وهذا يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع. ثم قال ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا يعني تضرب له موعد لقاء، أو تعده ببيع أو شراء، أو تعده بسفر أو بإقامة أو شيء من هذا القبيل فتخلف، إلا أن تكون معذورا، لأن من صفات المنافقين الخلف في الوعد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. ولذلك يجب على المسلم أن يتصف بصفة الأمانة وبصفة يعني بالوفاء بالعهود والعقود. قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والمسلم والمؤمن يهرب من صفات المنافقين، ومن صفات المنافقين الظاهرة خلف الوعد، خلف الوعد، فهم يخلفون الوعد. ولذلك قال هنا، قال ولا تعده موعدا فتخلفه. وللأسف الشديد يعني، وهذا والله مؤلم، أن بعض الناس خاصة الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعرفون بأن الله سائلهم يوم القيامة، ويسمعون هذه الأحاديث في خطب الجمعة، في البرامج الدينية، في الإذاعة اللي تحذر من خلف الوعد، ومع ذلك يخلفون الوعد. هذا أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يروى بأنه واعد رجلا فبقي أيام ينتظره وما أتى، من التزامه بالوعد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعد. وإذا اعتقد بأنه قد يخلف، يعني قد يتأخر، مش يخلف، لأن إذا مقصود بأن يخلف يعني يقصد ذلك، يقول إن شاء الله، أو يقول له مثلا، لا يقول له انتظرني، لا، أقول له حتى أتصل عليك مثلا. الآن الحمد لله أغلب الناس بيده المحمول هذا، يعني بعض الناس يقول للآخر أنا جايك الساعة الفلانية ولا يأتي، عندك هاتف، ارفع السماعة وقل له تأخرت كذا، أو قل له مثلا أنا بين الساعة كذا والساعة كذا. أما تعطيه موعد يعني محدد وتخلف، هذا لا شك بأن من صفات المنافقين. والمقصود بأنك يعني يكون عندك مرونة مثل ما يقولون، إذا أنت تعتقد من نفسك بأنك قد تتأخر بسبب زحام، بسبب مواعيد، مشاغل. أما إذا قلت له الساعة الفلانية، يجب أنك تلتزم، يجب أنك تلتزم. عموما هذا الحديث معناه صحيح ولله الحمد والمنة. قال وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سند ضعف. هذا الحديث أيضا فيه مسائل، منها أن الحديث من جهة الإسناد ضعيف، فيه صدقة ابن موسى ضعفه الترمذي وغيره. والمعنى بالنسبة لي، المعنى أن هناك خصلتان سيئتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. لا يخفاكم بأن البخل صفة ذميمة لا تليق بالمسلم ولا بالمؤمن، وسوء الخلق أيضا المسلم مأمور بأن يكون حسن الأخلاق، حسن الأخلاق. لكن عموما لا يجتمعان في مؤمن يعني كامل الإيمان، وإلا قد يكون المؤمن بخيل. نشوف كثير من المؤمنين بخلاء، عنده بخل، ففيه شعبة من شعب، عفوا، يعني بالنسبة للمؤمن إذا كان بخيلا انتزعت منه شعبة من شعب الإيمان، لأن من شعب الإيمان أن يكون المسلم، أن يكون المسلم كريما جوادا. وكذلك سوء الخلق، سوء الخلق خصلة ذميمة جدا، لأن الخلق هنا عام، الخلق هنا عام، يشمل الأخلاق يعني السيئة، أن يكون عنده سوء خلق، سوء خلق. ولذلك المقصود بأن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن صفة البخل، البخل، لأن المؤمن يكون كريما. لماذا؟ أولا لعلمه بأن الرزق بيد الله وليس بيده ولا بيد فلان. قال جل وعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأمر الثاني أن الشريعة حثت المؤمن على البذل والإنفاق، ووعدته الجزاء الأوفى. ولذلك قال الله عز وجل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالمؤمن لما يقرأ هذه الآيات تسيل يده بالعطاء وبالصدق، ولا يكون ممن يقبض يده وتكون مغلولة إلى عنقه. ولا يكون ممن يبسطها كل البسط تبذيرا وإسرافا، لا، وإنما يتصدق يتوسط. الأمر الآخر أن المؤمن يعلم بأن الأمور كلها بقدر الله، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ونحن نرى، نحن أبناء الوقت يعني نعيش الزمان هذا، شفنا أعتقد ما من أحد أو أغلب الناس شافوا يعني آيات من الناس من أمسى غنيا لديه إمبراطورية مالية فأصبح فقير، سلب الله عز وجل منه ماله وملك، ومن الناس من أمسى فقيرا وأصبح غنيا، آيات وعبر، آيات وعبر. ولذلك المؤمن دائما أموره يجعلها بين يدي الله، ويؤمن بالقدر، ويعلم بأن هذا الذي ينفقه إنما له لا عليه، له لا عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا الواقع. الآن الإنسان الذي المال، الأكل أين يذهب؟ لا يحتاج إلى يعني كشف وبيان، ما يأكله ويشربه يذهب، ما يلبسه يبلع، ها، والمال ذهب، ما يتصدق به يبقى، هو الذي يبقى. ولذلك يعني أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام شاة، وكان في بيت عائشة، فلما رجع قال ما فعلت يعني ما فعلتم بالشاة؟ قالوا يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف والذراع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها إلا كتفها، بقيت هذه الذي اللحم الذي تصدق به، قال هذا الذي بقي لنا يعني ثوابه وأجره، وأما الذراع فنأكله، أصبح أكلت فأفنيت، وتصدق ولبست فأبليت كما في الحديث. لذلك المؤمن اللي عنده مثل هذا الإيمان ما يتصور أن يكون بخيل، هذا المعنى، ما يتصور أن يكون بخيل. ولذلك البخل ينقص الإيمان، ينقص الإيمان، فعند البخيل ضعف في مسألة الإيمان بالقدر والمراقبة والحرص على الخير. وهذا حقيقة من أعجب العجب أن الإنسان يعني يتعامل مع المال بمثل هذه الطريقة، طريقة البخل. تعرفون بأن المال دائما نقول نهايته أحد أمرين، إما حادث وإما إلى وارث. المال نهايته إما إلى حادث، إما في حادث، وإما إلى وارث. فأغلب الناس أو يوجد من الأغنياء من يذهب ماله في حادث، يحترق، تغرق السفينة، البضاعة مثلا، تخسر الأسهم، نحن في زمن الأسهم، ها، يعني يذهب في حادث، في حادث، حادث. وإذا مات يأخذ معه إلى قبره؟ لا، وإنما يذهب إلى الورث. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. مسكين، والله ما رأيت أشقى من هؤلاء البخلاء. عجيب، يجمعون ويمنعون، ثم يموتون فيتركون المال لغيرهم. يا الله، يا الله، أين أنتم من يعني لماذا لا تعملوا عقولكم في هذا الأمر؟ تجمع وتمنع ولا تأخذ معك شيء. هذا المال الذي جمعته، طبعا تكلم عن الحلال، ها، هذا المال الذي جمعته بكد اليمين وعرق الجبين وسهر الليالي وإضناء النهار وإكلال البصر وإتعاب الذهن، ها، جمعت هذا المال وفي النهاية يذهب إلى الورثة ولا تتمتع به، تشقى به. المال خلق ليسعدك لا ليشقيك، المال خلقه الله عز وجل لتسعد به لا لتشقى به. والله يا إخواني رأيت يعني جنسين من الناس، جنس سبحان الله آتاه الله مال، ها، آتاه الله مال، والله الذي لا إله إلا هو، إذا صلى تقول هذا ما عنده درهم ولا عنده ريال، صلى بخشوع وطمأنينة وسكينة، وتقول هذا يعني ما كأن يملك درهم ولا ريال، سبحان الله العظيم، مع أنه مليونير، أعرفهم جيدا، تعاملت معهم، مليونير، إذا صلى يصلي صلاة سبحان الله في خشوع وطمأنينة، ولا يخرج المسجد إلا ويأتي بالأذكار، ها سبحان الله العظيم، هذا والله هنيئا له، هذا جعل المال في يده، ما أدخل المال إلى قلبه، ويستمتع بهذا المال، يركب أحسن السيارات، يأكل أفضل الطعام، يسكن بيت، عنده ما شاء الله الصبيان والعمال يشتغلون عنده، يجري عليهم حكم الظاهر من حيث الأمانة والإخلاص، يعني من أمانة العمل، يغدق عليهم وارتاح في نعيم. وجنس آخر والله أعرفهم، والله إنهم أشقياء بأموالهم، المال هذا بدل أن يجلب لهم السعادة جلب لهم التعاسة، تعساء، بخل، شح، تقتير، شك، عندهم شكوك بالعمال، شكوك بالموظفين، يعتقد بأنه لا، كلهم يريدون أن يسرقوه، يريدون أن يسطوا على ماله، يريدون أن يعني هكذا، في قلق ساهر، وفي شغل دائم، وفي تفكير مستمر، وإذا رأيته تقول هذا مسكين، هذا مريض، وإذا صلى ما يصلي صلاة عجيبة جدا، ما يدري كم صلى ولا يدري كم ركع، وباله مشغول في أودية الدنيا، وهذا المسكين إذا مات وين يروح المال؟ الورث. ولذلك على الإنسان أن يعمل عقله وأن يتدبر، شوف هؤلاء أصحاب الإمبراطوريات مالية إن صح التعبير اللي رأيناهم وسمعنا أخبارهم ونعرف أسماءهم، ها ماتوا ما أخذوا معهم شيء، ما أخذوا معهم شيء، هذه الدنيا والله عجيبة جدا. فعلى المقصود الإنسان كيف يبخل بهذا المال الذي هو أصلا هو مستخلف عليه، هذا المال مال الله عز وجل، هو مستخلف عليه، مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه. ذلك قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، قال فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. مقصود بأن المؤمن يكون أبعد الناس عن البخل وسوء الخلق، وسوء الخلق طبعا هذا مما نهت عنه الشريعة، ولذلك نهى الله عن الظلم، نهى الله عن الكذب، يعني أخلاق رديئة أو سيئة كلها يتجنبها المؤمن. عموما هذا الحديث خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، يعني كامل الإيمان، كامل الإيمان. طبعا الحديث مثل ما ذكرت لكم ضعيف من جهة الإسناد، لكنه من جهة المعنى صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. المستبان مثنى مفرده ساب، أو نعم ساب المستبان، سماهما مستبان مع أن هناك بادي، بادي فجمعهما هذا الوصف المستبان على ما قال، لأن إذا سب أحد آخر جاز له أن ينتصر، ولكن لا يجب، جاز له أن ينتصر كما سأذكر بعد قليل، على ما قال، يعني ما قالاه، ما قالاه المستبان طبعا مبتدأ، وما الموصولة هذه مبتدأ ثاني، نعم، وقال هذا قال يعني على ما قالاه، الضمير يعود على ما قالاه، قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه جملة من المسائل أيضا والفوائد والأحكام، أولها أن إذا سب رجل آخر وانتصر لنفسه فإنهما يسميان مستبان، يطلق عليهما هذا الوصف مستبان، مع أن هناك ظالم وهناك مظلوم، لكن شملهما الوصف لكون المظلوم انتصر لنفسه. الأمر الثاني أن من سب آخر وانتصر لنفسه بحدود ما سبه فيه فالإثم على البادي، الإثم على البادي، أما الذي انتصر فلا إثم عليه. ولذلك قال الله جل وعلا: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قل جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لاحظ بمثل، يعني مثلا إذا قال سب شخص آخر فقال له: يا ظالم، هذا سب، فإذا فرد عليه قال: أنت الظالم، انتصر هنا. الإثم على من؟ على البادي. قال له: يا فاسق، فرد عليه وقال: أنت الفاسق. الإثم على من؟ على البادي منهما. فإذا قال له: يا كذاب، قال: بل أنت الكذاب. وهكذا، فعلى البادي منهما. أما المظلوم الذي رد فهذا ممن أذنت له الشريعة بالانتصار لنفسه. أما إذا اعتدى المظلوم بحيث أنه جاوز، كما قال: ما لم يعتد المظلوم، فإنه يتحول من كونه مظلوما إلى كونه ظالما. يعني مثال: رجل قال لآخر: يا ظالم، فقال له: أنت الظالم والفاسق والفاجر. فالأول عليه الإثم. لماذا؟ لأنه ابتدأ السب، والمظلوم عليه الإثم أيضا لأنه اعتدى، فهو لم يرد بمثل لفظة السباب التي وجهت إليه، وإنما زاد واعتدى، زاد واعتدى. لاحظتم الفرق؟ ولذلك بعض الناس يتحول من كونه مظلوما إلى كونه ظالما، إلى أن يكون ظالما بمثل هذا التصرف بالاعتداء، لأن الله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا سبه أحد فأمامه مجموعة من التصرفات يفعلها: أولا عدم الرد، عدم الرد، لأن ما من أحد يسب ويشتم ويصبر إلا ويوكل الله عز وجل ملكا يدافع عنه. قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ورجل يسب أبا بكر، رجل يسب أبا بكر وأبو بكر ساكت، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، فانتصر أبو بكر لنفسه، انتصر ورد، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه أبو بكر، فقال: يا رسول الله، كنت صامت ساكتا وتنظر إلي، فلما انتصرت قمت، قال: رأيت ملكا يدافع عنك. فلما انتصرت قام ذهب الملك فذهبت أو قمت. إذن طبعا هذه مرتبة نسأل الله العافية يعني والسلامة والإعانة، أعتقد بأنه يعني تحتاج إلى مجاهدة، مرتبة صعبة. شخص يسبك وأن تسكت مستشعر بأن هناك ملك يدافع عنك ويذب عنك، مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة. وهذه قد تأتي من خلال كظم الغيظ، استحضار الأجر، يعني الشعور بوجود ملك يدافع عنك، ممكن. الأمر الثاني أنك ترد، وذلك بمثل السب حتى لا تأثم، حتى لا تأثم. بهذه الطريقة تكون يعني قد أنصفت من نفسك، قد أنصفت من نفسك. إذن المستبان على ما قال، المستبان ما قال: فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم، فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. ولذلك الله جل وعلا حكم عدل سبحانه، فإذا سب رجل آخر فسبه يعني رد المسب عليه بمثلها، فالله تعالى يجازي البادي لأن هو الذي فتح باب الشر وباب السباب، وانتصار المظلوم انتصار بحق، انتصار بحق. وأحيانا قد يكون انتصار المظلوم على حسب الحادثة والحال، قد يتأكد أن يرد عليه بمثله. لماذا؟ لأن يوجد من الناس من يستمرئ مثل هذا، فإذا رأى شخصا مثلا، فإذا سب شخص وسكت قد يستمرئ هذا ويبدأ بالسباب على الآخرين، فلما يرد عليه يعلم بأن هناك حد لمثل هذا الأمر. وهذه طبعا مهمة جدا، هذه يعني تقدر على حسب المصلحة والمفسدة، مهم جدا أن يستشعر هذا الأمر. يعني أحيانا قد يكون الصمت غير مناسب مع هذا الشخص، وقد يكون مناسب مع هذا الشخص، مع هذا الشخص. ولذلك بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يأتي إليهم بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا اغتبتك اجعلني في حل، يقول لا ما اجعلك في حل. يا شيخ كيف وكذا؟ قال لا ما اجعلك في حل. وهذا تأديب له حتى لا يعني يعتقد بأن المشايخ دراويش أو بسطة أو سذج، أو أن لحومهم حلال، أو أن والله ما دام الشيخ يعني سمح له يسمح له مرة ثانية وثالثة ورابعة فيستمر هذا الشيء، مع أن المشايخ والعلماء من أبعد الناس عن قضية الانتصار للنفس في الغالب، بالعكس يعني يريدون الأجر والثواب من الله، لكن من باب التأديب. فلما جاء وقال له والله سامحني يا شيخ أنا اغتبتك اجعلني في حل، قال لا ما اجعلك في حل، ما اجعلك في حل، ومن الذي أباح لك تتكلم في عرضي؟ فلما أوصله إلى مرحلة من القلق والخوف والحزن قال لا تعود لمثلها أبدا، أنا سأسمح لك هذه المرة لكن المرة الثانية ما أسمح لك ولن أجعلك في حل. فلذلك بعض الأحيان تقدر المصلحة والمفسدة، الأشخاص يختلفون، قد يبدر السب من شخص الأصل أنه من ذوي المروءات ومن ذوي الحشمة ويعرف بأنه صدر من فأخطأ فرد عليه الآخر بمثله، تأدب، عرف بأنه ممكن أنه يعني يهان. لكن شخص أحمق ما يفهم هذه المعاني، فهذا الرد عليه بمثل سبه قد يتأكد. لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الأحاديث في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.